أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتكلم قليلا عن الدرس الماضي من أجل أن نشرح أيضا الدرس الحاضر. هنالك فارق ما بين الدرس الماضي وما بين درس اليوم، من أجل ألا تخطئوا في حال إذا جاء أي سؤال في الامتحان. في الدرس الماضي قلنا المركب الذي لمعناه أجزاء اثنان. في الدرس الماضي تكلمنا عن المعنى، بأن المعنى عندنا معنى مركب وعندنا معنى بسيط. المعنى المركب جئنا إلى مثال مثل الشمس، والشمس موجود بمعنى مخلوق مركب له أجزاء. الله سبحانه وتعالى بسيط، والمعنى المركب قلنا المركب الذي تجتمع فيه الدلالات الثلاث، والمركب الذي تجتمع فيه دلالة المطابقة ودلالة التضمن فقط. والبسيط أيضا قلنا الله سبحانه وتعالى بسيط تجتمع فيه دلالة المطابقة ودلالة الالتزام، وهمزة الاستفهام تجتمع فيه في أو لا تجتمع، همزة الاستفهام فقط فيها دلالة المطابقة. تكلمنا عن المعنى بأن المعنى إما مركب وإما بسيط. الآن درس اليوم في الفصل الثاني عشر نتكلم عن اللفظ. عندنا لفظ مركب وعندنا أيضا لفظ مفرد، والتركيب بالاصطلاح النحوي يختلف عن التركيب بالاصطلاح المنطقي. المفرد بالاصطلاح المنطقي غير المفرد بالاصطلاح النحوي. الآن نريد أن نعرف ما هو اللفظ المركب بالاصطلاح المنطقي، وما هو اللفظ المفرد أيضا بالاصطلاح المنطقي. يمكن لفظ مفرد بالاصطلاح المنطقي ولكن هو مركب بالاصطلاح النحوي. في حال إذا جاء في المنطق لفظ وسميناه بأنه مفرد، كن منتبه بأن هذا مفرد بالاصطلاح المنطقي وليس مفرد بالاصطلاح النحوي. الدرس الماضي كان عن المعنى، درس اليوم عن اللفظ. الآن الفصل الثاني عشر، اللفظ الدال على المعنى المطابق نوعان، واحد مركب يأتي الثاني مفرد. نتكلم عن المركب، وهو اللفظ الذي دل جزءه على جزء معناه المقصود وكانت هذه الدلالة مقصودة. جاء بمثال مثل زيد قائم، جملة زيد قائم مركب من زيد ومن قائم. جزء هذه الجملة زيد يدل على معنى، الجزء الآخر قائم يدل على معنى آخر، دل جزءه على جزء معنى. لا، فإن زيدا الذي هو جزء هذه الجملة يدل على جزء المعنى لهذه الجملة، يعني ذلك الشخص المعين المعلوم، وكذلك قائم الذي هو جزء هذه الجملة يدل على جزء المعنى يعني القيام. يريد أن يفسر زيد يدل على شخص، قائم يدل على القيام، وهذه الدلالة مقصودة، يعني نحن قصدنا زيد قائم، قصدنا زيد الشخص وقصدنا القيام. لماذا يقول وهذه الدلالة مقصودة؟ لأنه يأتي في الكلام اللاحق بأن هنالك دلالة غير مقصودة، مثل إذا قلت عن شخص عبد الله، أنت ما قصدت الله سبحانه وتعالى وإنما قصدت شخص معين. الآن وهذه الدلالة مقصودة أيضا، إذ أن المتكلم حينما يقول زيد قائم يقصد بكل واحد من زيد وقائم معناه الذي وضع له، قصد من زيد الشخص وقصد من قائم القيام كما وضع هذا اللفظ. الآن اللفظ الدال على المعنى المطابق نوعان، القسم الأول مركب، القسم الثاني مفرد. ما معنى مفرد؟ وهو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود دلالة مقصودة. وينقسم المفرد إلى أربعة أقسام. المفرد هكذا، من الأقسام سيأتي مثال زيد. زيد هذا اللفظ يتألف من زي ي دال. زيد الحقيقي الشخص أيضا مركب، يتألف من رأس يد رجل. هنا لا يعني بأن زي يدل على رأسه، ي يدل على يده، دال يدل على رجله، لا ليس هكذا. لا يدل جزء اللفظ زيد على جزء المعنى، واضح؟ هذا أيضا من أقسام المفرد. ولكن القسم الأول ماذا يقول؟ ما لم يكن للفظه جزء أصلا، كهمزة الاستفهام المفتوحة أ. همزة الاستفهام المفتوحة ليس للفظ هذا جزء أصلا، لا يمكن زايد ممكن تقول زي يي دال، همزة الاستفهام أ. يوجد غير أ؟ لا يوجد. همزة الاستفهام أيضا من المفردات. الثاني ما كان لللفظ جزء وللمعنى جزء. لللفظ بمعنى زيد، زيد هذا اللفظ، المعنى بمعنى زيد الحقيقي، وللمعنى جزء، ولكن لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى مثل زيد. فإن للفظه ثلاثة أجزاء، الزاء والياء والدال، ولمعناه وهو ذلك الشخص المعين أجزاء كثيرة من اليد والرجل والرأس وغيرها، ولكن أجزاء لفظة زيد لا تدل على أجزاء بدن زيد. فالزاء مثلا لا تدل على يد زيد، والياء لا تدل على رجل زيد. كلمة زيد من المفردات في الاصطلاح المنطقي. همزة الاستفهام أيضا من المفردات في الاصطلاح المنطقي. ما هي أقسام المفرد في الاصطلاح المنطقي إلى الآن؟ همزة الاستفهام كمثال، الثاني زيد كمثال. نأتي إلى القسم الثالث، ما كان لللفظ جزء ولمعناه جزء ودل جزء اللفظ على جزء المعنى لكن لا على جزء المعنى المراد، مثل عبد الله. عبد الله هذا مفرد في الاصطلاح المنطقي ولكن مركب في الاصطلاح النحوي. الآن لماذا هذا مفرد في الاصطلاح المنطقي؟ لأن المنطق هنا ينظر إلى صاحب الاسم. صاحب الاسم شخص واحد أو شخصين؟ شخص واحد. لأن صاحب الاسم شخص واحد فهذا مفرد. أما في النحو نحن لا ننظر إلى الأشخاص الحقيقيين وإنما ننظر إلى الألفاظ والمفردات والكلمة. إذا كانت الكلمة مركبة فمركب، إذا كانت الكلمة مفردة فمفرد. مثلا الآن هنا ماذا يقول؟ عبد الله عبد يدل على معنى، الله سبحانه وتعالى يدل على معنى آخر، ولكن مجموع عبد الله يدل على معنى غير معنى عبد وغير معنى الله. مجموع الكلمة كلمتين يدل على الشخص الذي اسمه عبد الله. هذا معنى هذه العبارة، ما كان لللفظ جزء مثل عبد الله، لللفظ لفظ عبد الله جزء، الجزء الأول عبد، الجزء الثاني الله، ولمعناه أيضا جزء، معنى عبد شيء، ودل جزء اللفظ على جزء المعنى. جزء عبد دل على معنى العبودية، وجزء الذي هو الله سبحانه وتعالى دل على الإله لكن لا على جزء المعنى. لفظ عبد ما دل على رأس عبد الله مثلا الشخص، ولفظ الله والعياذ بالله دل على الجزء الآخر، لا، ولكن لا على جزء المعنى المراد يعني الشخص المعين. مثل عبد الله إذا كان علما واسما لشخص، فإن اللفظ له جزءان عبد والله، والمعنى له جزءان أيضا، وجزء اللفظ يدل على جزء المعنى ولكن ليس الشخص، بمعنى للجزء معنى، المعنى هنا بمعنى لكلمة عبد معنى ليس معنى بمعنى هذا الشخص لا. فالعبد يدل على ما يقابل الحر. ما معنى العبد؟ يشرح، يعني يقابل الحر يعني ضد الحر. والله سبحانه وتعالى يدل على الخالق، ولكن المراد من كلمة عبد الله هو ذلك الشخص المعين الذي اسمه عبد الله، وعبد لا يدل على جزء من بدن ذلك الشخص، والله لا يدل على جزئه الآخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القسم الثالث من أقسام المفرد عبد الله الذي يعتبر مركبا في النحو، ولكن هو مفرد لأنه يدل على شخص واحد في المنطق. الرابع، القسم الرابع من المفرد، ما كان لللفظ جزء ولمعناه جزء، ودل جزء اللفظ على جزء المعنى المراد، لكن لم تكن هذه الدلالة مقصودة. مثل إذا قلنا الحيوان الناطق، الحيوان الناطق لفظ، هذا اللفظ على جزئين، الجزء الأول الحيوان، الجزء الثاني الناطق. الجزء الأول الحيوان يدل على معنى، الجزء الثاني الناطق أيضا يدل على معنى، ولكن لم تكن هذه الدلالة مقصودة. نحن ما قصدنا بالحيوان جزء وبالناطق جزء آخر، ولو أن الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، لفظ الحيوان يدل على جزء من الإنسان، لفظ الناطقية يدل على الجزء الآخر من الإنسان، ولكن هذه الدلالة لم تكن مقصودة، وإنما كان المقصود هو الإنسان الكامل المركب من الحيوان والناطقية. عبد الله عبد لا يدل على نصف الإنسان والله والعياذ بالله على النصف الآخر لا، وإنما في مثال الحيوان الناطق نعم الحيوان يدل على نصف تركيب الإنسان، والناطق يدل على النصف الآخر من تركيب الإنسان، ولكن لم يكن مقصودنا أن ندل على نصف التركيب وأن الأول بعد ندل على النصف الآخر، وإنما كان المقصود من الحيوان الناطق هو الإنسان المركب الكامل من الحيوانية والناطقية. إذا صار اسما لإنسان، الحيوان الناطق أيضا مفرد. لماذا؟ إذا تأتي إلى الموجود الخارج يعني خارج الذهن، تأتي إلى إنسان فرد من أفراد الإنسان، هذا الفرد مفرد أليس كذلك؟ فرد من أفراد الإنسان هذا مفرد، سميته الحيوان الناطق أو سميته الإنسان، سميت هذا زيدا أو سميته عبد الله، هو مفرد. إذا صار اسما لإنسان فإن اللفظ له جزءان، الحيوان والناطق، والمعنى له جزءان أيضا، وجزء اللفظ يدل على جزء المعنى، فالحيوان يدل على الحيوانية الموجودة في الإنسان، والناطق يدل على ناطقية الإنسان، والمراد من كلمتي الحيوان والناطق هو نفس هذا المعنى الموجود في الإنسان، لكن مقصود المتكلم حينما يقول جاء الحيوان الناطق قاصدا ذلك الإنسان المعين، جاء الحيوان الناطق بمعنى جاء الإنسان، جاء الإنسان جاء فرد من أفراد الإنسان، ليس أنه جاء الذي متصف بالحيوانية والناطقية، الذي قال جاء الحيوان الناطق ليس قصده إلا الإنسان، ليس قصده المتصف بالحيوانية والناطقية، إذ ربما لا يعرف المتكلم معنى الحيوان الناطق، ممكن المتكلم لا يعرف ما معنى الحيوان ككلمة مستقلة، ولا يعرف ما معنى الناطق ككلمة مستقلة، ولكن يعرف مجموع التركيب بمعنى الإنسان، هذا قد أو ربما. وإنما مقصوده مقصود هذا المتكلم جاء ذلك الشخص المعين الذي وضع له اسم الحيوان الناطق. صلى واضح. هذا مفرد، مفرد في الاصطلاح المنطقي. في أي سؤال؟ في الامتحان لا أريد شخص يقول ما فهمت الدرس. الدرس الثاني الحقيقة والمجاز. ما في سؤال؟ الحقيقة والمجاز. الفصل الثالث عشر استعمال اللفظ في تمام المعنى الموضوع له اللفظ يسمى حقيقة، مثل أو مثل قولك رأيت الشمس تقصد أنك رأيت جميع قرص الشمس. يريد أن يشرح ما معنى الحقيقة وما معنى المجاز. إذا أنت قلت رأيت الشمس، الشمس مخلوق مركب من القرص أو الجرم السماوي، وأيضا هذا على أقسام، له ربع، له نصف، له ثلاث أرباع، له كل، وأيضا للشمس نور، للشمس حرارة. إذا أنت قلت رأيت الشمس وتقصد قسم من الشمس كما يقول الكتاب، هذا بالمعنى المجازي. إذا قلت رأيت الشمس وتقصد نور الشمس فهذا يعني أيضا المعنى المجازي. أما إذا قلت الشمس وأردت الشمس الكاملة فهذا المعنى الحقيقي. استعمال اللفظ في تمام المعنى الموضوع له اللفظ يسمى حقيقة، مثل قولك رأيت الشمس تقصد أنك رأيت جميع قرص الشمس. واستعمال اللفظ في جزء المعنى الموضوع له اللفظ أو في خارجه يسمى مجازا. جزء المعنى مثل في نصف الشمس، رأيت الشمس بمعنى رأيت نصف قرص الشمس، هذا معنى مجازي. أو في خارجه يسمى مجازا، مثل نور الشمس، نور الشمس خارج عن حقيقة الشمس، إذا استخدمت الشمس لنور الشمس هذا أيضا استخدام مجازي، يسمى مجازا. مثل قولك رأيت الشمس تقصد أنك رأيت بعض قرص الشمس حين الغروب، أو تقصد أنك رأيت نور الشمس. وكذلك استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له يسمى مجازا أيضا، مثل قولك رأيت أسدا. الأسد في المعنى الحقيقي استخدم للحيوان المفترس. إذا استخدمت الأسد للرجل الشجاع يكون بالمعنى المجازي. الأسد في الحقيقة للرجل الشجاع، استخدمته للرجل في الحقيقة للحيوان المفترس، استخدمته للرجل الشجاع، هذا الاستخدام يكون استخدام مجازي، لأن لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع من حيث الأصل، قاصدا أنك رأيت رجلا شجاعا. ولا بد في حين استعمال اللفظ مجازا سواء في جزء المعنى أو في خارجه أو في معنى آخر من قرينة تدل على إرادة المعنى المجازي. ما معنى قرينة؟ قرينة بمعنى علامة، إنما العلامة ممكن تكون كلمة زائدة في الجملة أو سياق الجملة يفيد المعنى المجازي. مثلا في وقت الغروب قلت رأيت الشمس بمعنى أنك رأيت نصف القرص، رأيت الشمس في وقت الغروب، استخدام الشمس هنا بالمعنى المجازي. لماذا؟ بدليل في وقت الغروب أو في وقت الكسوف مثلا. في وقت الكسوف رأيت الشمس، في وقت الكسوف لا ترى الشمس كاملة. هنا أيضا استخدم بالمعنى المجازي. زائد مثال، إذا قلت دخلت الشمس إلى غرفتي، الشمس لا تدخل غرفتك، الشمس بمعنى القرص هذا، وإنما استخدام كلمة في غرفتي دليل على نور الشمس، واضح؟ في غرفتي قرينة على الاستخدام المجازي. مثلا جئت بكلام وقلت تكلمت مع الأسد، بمعنى تكلمت مع الرجل الشجاع، لأن الأسد الحيوان المفترس لا يتكلم. مثلا قرينة حالية. فمثلا تقول حين استعمال اللفظ في جزء المعنى رأيت الشمس في حال الكسوف، فإن في حال الكسوف قرينة تدل على أن المراد من الشمس بعضها، وأنك رأيت بعض قرص الشمس لا تمام القرص، لأن حال الكسوف لا يرى هنا إلا بعض قرص الشمس. ممكن في بعض النسخ لا يوجد إلا، طيب يكون خطأ مطبعي، لا يرى إلا بعض قرص الشمس. وتقول حين استعمال اللفظ في خارج المعنى دخلت الشمس في غرفتي وأردت نور الشمس، نور الشمس خارج عن قرص الشمس، فكلمة دخلت قرينة تدل على أن المراد من الشمس نورها، لأن الذي يدخل الغرفة هو نور الشمس لا نفس قرص الشمس. وتقول حين استعمال اللفظ في غير معنى، جاء بمثال الأسد، رأيت أسدا في الحمام، فكلمة في الحمام قرينة على أن المراد من الأسد ليس معناه الأصلي يعني الحيوان المفترس، وإنما المراد من الأسد هو الرجل الشجاع، إذ الرجل الشجاع هو الذي يدخل الحمام، الأسد ما عنده شغل بالحمام. أما الأسد المفترس فلا يدخل الحمام. ندرس الفصل 14، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.